يقول السائل: هل يشترط في الذكر الذي تطمئن به النفس أن يكون فيه حضور القلب؟ تكلم العلماء في هذا فقالوا أن من ذكر الله بلسانه له ثواب، ولكنه ليس كالذي يتواطى عليه عمل القلب واللسان. ولهذا كما ذكرنا أن الذكر قد يجتمع عليه عمل القلب واللسان والجوارح، فلا شك أن هذا أفضل. ولكن من ذكر الله بلسانه لا يقال أنه محروم، لكنه ليس كالذي يستحضر ما يقول. قال: وما هو ضابط التفريق بين الشكوى إلى الخلق وبين الإخبار بالحال؟ الشكوى هو أن يذكر حاله على سبيل التشكي، كأن يقول أصابني المرض وأصابني كذا وكذا على سبيل التشكي، فهذا لا يجوز. وأما من أخبر على سبيل الخبر، مثل سأله الطبيب: ما بك؟ قال: بي كذا. سأله أحد أصدقائك: كيف أنت؟ قال: أنا بي كذا وكذا والحمد لله. فذهب الأئمة ومنهم الإمام أحمد وغيره إلى أنه لو قال: أنا وجع والحمد لله، ليس هذه شكوى، لأن هذا من باب الخبر. نعم. قال السائل: أليس من الأفضل أن لا يحدد المسلم عددا غير الذي يحدد في الشرع؟ لا شك أن تحديد عدد والتزامه أن هذا خارج عن السنة، ولكن أيضا لا يحجر على الناس في مسابقة إلى الخير، مثل من أراد أن يذكر الله ذكرا كثيرا ويذكر مثلا 100 ثم يأتي 100 ثانية وهكذا، أو يذكر الله ذكرا مطلقا ويكثر من ذلك، فلا بأس. لكن التزام عدد معين، يقول مثلا: أذكر الله في اليوم مثلا 10,000 أو 20,000 أو كذا، يلتزم هذا، هذا قيد الذكر بعدد، فينبغي له أن يزيد وينقص. نعم. قال السائل: إذا كان الإنسان اعتاد على الذكر عند دخول المسجد أو عند خروجه أو عند دخول المنزل، ولكن لا يحضر النية أحيانا، فهل يؤجر مثل هذا؟ هذا من الذي تعود الخير يؤجر إن شاء الله، لأن أصل النية أنه يقول هذا عند دخوله وخروجه يريد الأجر، فأحيانا قد يشغل الذهن، فهو ممن تعود الخير وألف الخير يرجى له إن شاء الله الثواب، ولكن إذا استحضر هذا يكون أفضل. قل السائل: هل الدعاء يدخل في الذكر؟ نعم، في معناه العام الأعم والمعنى الأخص منه، وأما في المعنى الخاص والتسبيح والتكبير فإن الدعاء لا يدخل فيه، ولهذا فاضل العلماء بين القراءة وبين الدعاء والذكر. يقول السائل: صلى بنا الإمام وزاد ركعة فذكرناه فلم يرجع، فهل يجوز لنا أن نخالفه؟ نعم، إذا زاد الإمام ركعة يفتح عليه ويلزم الصواب، لا تقوم معه في الركعة الزائدة وسبحوا حتى يرجع الإمام. نعم. يقول السائل: أنا ساكن في العنبرية قريب من الحرم، فهل لو أتيت صلاة الجمعة ماشيا على الأقدام في ذلك فضل؟ بلا شك أن المسلم إذا مشى إلى المسجد فإن له بكل خطوة حسنة ويحط عنه سيئة، وكان بنو سلمة في ديارهم في المسجد الآن معروف بمسجد القبلتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم. كانوا يأتون من مسجد القبلتين إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن ينتقلوا بجوار المسجد، وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في ديارهم، لأن هذا زيادة في الأجور في السير إلى المسجد. لكن الناس يتفاوتون، من كان قادرا على المشي ولم يشق عليه فهذا حسن، وأما إذا كان يثقله هذا ولربما أورثه المرض ثم ينقطع بعد ذلك ولا يستطيع أن يصلي في المسجد فلا يشق على نفسه. نعم. قل السائل: ما حكم تخصيص دعاء وذكر للأشواط في العمرة؟ ذكر؟ ما حكم تخصيص دعاء وذكر للأشواط في العمرة؟ الأشراط؟ الأشواط في العمرة. نعم، هذا غير المشروع. الطواف لم يشرع في الأشواط السبعة أذكار مخصوصة كما انتشر في بعض الكتب، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذا كله غير مشروع، وإنما فعله بعض بائعي الكتب الذين يبيعون الكتب، ولهذا هذا الكتاب ليس له مؤلف معروف، وإنما يسوقه أهل التجارة والعلماء لا يرتضونه. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، فيذكر الله بما شاء ويدعو الله بما شاء، ولا يخصص يعني دعاء أو ذكرا في شوط دون شوط. نعم. يقول سائل عبر الشبكة: كيف أكون من الذاكرين بكثرة الذكر أم بمعرفة معاني الذكر؟ اختلف العلماء في الذكر الكثير المذكور والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قيل من حرص على الأذكار المشروعة في الصباح والمساء وأذكار الدخول والخروج من المنزل والمسجد ودخول الخلاء والطعام والشراب أنه من الذاكرين الله كثيرا، وقيل أن الذكر الكثير هو ما بلغ 300. فالذكر الكثير فيه أقوال، منهم من قال أن 300 هي الذكر الكثير، ما زاد عنها فهو زيادة في هذه المرتبة، ومنهم من قال أن الذكر الكثير هو أن يغلب على حال الرجل بحيث يعرف بأنه من الذاكرين بكثرة ذكره لله، وفي هذا أقوال. ولكن من حرص على أذكار الصباح والمساء والأذكار بعد الصلوات وعند النوم وعند الطعام والشراب والأحوال الخاصة، يرجى أن يكون إن شاء الله ممن ضرب بسهم عظيم في هذا الباب. نعم. قل السائل: هل ورد هذا الذكر سبحان الله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وما خلق بين ذلك وما هو خالق والحمد لله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك؟ لا أعلم أن هذا ثبت في السنة. نعم. يقول السائل: هل تشترط الطهارة من الحدث الأكبر للذكر؟ لا تشترط الطهارة للذكر، وإنما للقراءة. وأما ذكر الله فيجوز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، ولكن كلما كان متطهرا من الحدثين وكان ذكره مع الطهارة من الحدثين كان هذا أفضل. ولهذا أفضل أحوال المسلم أن يكون متوضئا دائما مستعدا لذكر الله، فالذكر على طهارة أفضل من غيره. والآن الله يسر الحمد لله الماء موجود في كل مكان، فينبغي الإنسان يتعود أنه كلما أحدث يتوضأ، وهذه مرتبة عظيمة، فإنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يكون مهيئا للصلاة، مهيئا للقراءة، مهيئا يعني للذكر في أفضل مراتبه. نعم. قل السائل: هل ورد من ألفاظ الذكر يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؟ هذا من الدعاء، التضرع إلى الله إذا ورد، باب الدعاء أوسع، أما الذكر الألفاظ المعروفة. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يترك صلاة الجمعة في المسجد الذي يليه ويذهب ويصلي في مسجد آخر بعيد؟ إذا كان لهذا سبب شرعي مثل الرغبة في الخطأ أو الرغبة في كثرة الجماعة أو في خطيب ينتفع به لا بأس. كره بعض أهل العلم تجاوز مسجد الجار أو مسجد الجيران، لأن الجيران حقوق تؤدى في المسجد، ومنهم من قال إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس أن يصلي أحيانا ولا يهجر المسجد القريب لأنه تتعلق به حقوق للجيران. يقول السائل: بعض الناس يقول إن تطور الدول خاصة الإسلامية لا يتعلق بالكتاب والسنة، وأكبر دليل هو ما نراه من الحضارة الباهرة للدول الغربية، قد وصلوا إلى ما وصلوا في ذلك، فما توجيهكم في هذا؟ وصلوا في ماذا؟ في المخترعات. أما في العلم بالله فهم يهود ونصارى وثنيون لا يعرفون ربهم ولا يعرفون شيئا من أمر الدين، فكثير منهم كالبهائم. البهائم ينفع الله بها في الحرث والزرع، وليس كل من انتفع الناس بعمله يكون ممدوحا، فكيف يقارن المسلم بالمشرك؟ فهذه من العلوم الدنيوية، لا شك أنهم انتفعوا ونفعوا، ولكنهم في باب الدين هم مشركون كفار. والمسلم مهما حصل له من فوات الدنيا لا يمكن أن يقارن ما هو عليه من خير وتوحيد بما فاته من الدنيا، فلا يغتر الإنسان بهذه الشبه. المسلم إذا مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، وذلك الكافر في النار، فانظر إلى بعد ما بين المنزلتين. قل السؤال: ما رأيكم في كتاب المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية؟ أنا ما أستطيع أحكم على كتاب إلا بعد القراءة التي تقوم على نقد، والكتب هذه يرجع فيها إلى مادتها العلمية، فإن كان فيها نفع وفوائد يستفاد منها. قل السؤال: ما حكم من تزوج وعمل عملية استئصال لرحم زوجته لكي يستمتع بها فقط؟ قاعد. ما حكم من تزوج بامرأة وعمل عملية الاستئصال رحمها رحم زوجته لكي يستمتع بها فقط؟ هذا يتنافى مع المقاصد الشرعية للزواج، وهو وجود النسل ومكاثرة النسل، وهو إضرار بالزوجة وأيضا إضرار بالنفس. أنت لا تدري، قد تكون سعادتك في الدنيا والآخرة في هذه النطفة وفي هذا المولود، فلا يحرم الإنسان نفسه، ولا ينبغي أن يكون تكون همته في شهوته، بل الهمة تكون في الذرية الصالحة. الشهوة تذهب ويبقى هذا الولد الصالح بعد موتك يدعو لك. يقول سائل: هل الملائكة ترى ربها؟ لا ينبغي السؤال عما لا يعني وما لا ينتفع فيه في ديننا. فأما المؤمنون فإنهم يرون الله في الجنة، وما في الدنيا فلم يثبت. والملائكة الله أعلم، لكن الملائكة منزلة عند الله، فإنهم منهم حملة العرش ومنهم من يطوف بالعرش، والرؤية من يرد فيها نص فيما أعلم، فلا نخوض في ذلك. يقول السائل: قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية إلى آخر الحديث. يقول: نريد منكم توضيحا وشرحا لهذا الحديث. هذا في الخوارج كما ذكر العلماء، وقد خرجوا في وقت الصحابة ولا يزالون يخرجون، وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يحتجون بالقرآن يظنونه له وهو عليهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذه صفة الخوارج، ومن وافقهم من الأحداث الآن الذين يخوضون في الدين فيهم سفة وعدم علم وحلم، ويخوضون في الدين يظنون أنهم يحسنون وهم يفسدون. قل السائل: ما حكم ما يسمى ببيت العزاء؟ ليس هناك في الشرع بيت يسمى بيت العزاء، وإنما يعزى أهل الميت، وهذه التعزية لا يخص لها بيت يقال هذا بيت العزاء، وإنما يعزى المسلم في أي مكان إذا لقيته في المسجد أو في الطريق أو في السوق. فالتعزية ليس كما يظن البعض لا بد أن تأتي إلى البيت، وإنما إذا لقيته وعزيته حصل المقصود. قل السائل: ما معنى الودعة؟ الودع هو ما يخرج من البحر ويزعمون أنه كان ينفع من العين، قد جاء في الحديث: من تعلق ودع فلا ودع الله له. وما معنى الاستغاثة؟ الاستغاثة هي طلب الغوث، وهي من الله عز وجل، ويجوز الاستغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه. قل: وما معنى لغير الله؟ في أي موطن هذه لغير الله؟ لغير الله هذه جملة غير مفيدة، يعني من عمل لغير الله هذه لها معنى، هذه الكلمة غير واضحة، لا بد أن يأتي بكلمة حتى نعرف ما قبلها ومن بعدها. وما معنى الربا؟ الربا معروف، وهو تلك المعاملة المحرمة التي فيها زيادة في القرض أو في الأصناف الربوية المكيلة والموزونة. يقول سؤالا: هناك ما يسمى بالتفسير العصري للقرآن الكريم؟ ليس هناك تفسير عصري، إنما هذا أحدثه بعض الزنادقة، يقولون إن القرآن يحتاج إلى تفسير عصري. القرآن كلام الله أنزله هو صالح لكل زمان ومكان، وخير ما يفسر به القرآن القرآن والسنة وأقوال الصحابة، كم مضى على الصحابة تفسيرهم هو خير تفسير للقرآن. ولا ينبغي أن نغتر بما يحيثه بعض أهل البدع وأن القرآن يحتاج إلى تفسير عصري. القرآن وحي يحتاج إلى تفسير دلت عليه الأدلة، وأما مستجدات العصر هذه لها أحوالها التي تتعلق بها بعض الأحكام، لكن لا نقول أن القرآن يحتاج إلى تفسير عصري، ولازم هذا أن لا نرجع إلى تفسير الطبري ولا ابن كثير، لأن هذه ليست معاصرة لنا، وننبذ هذه الكتب وتفسير الصحابة والسلف ونأتي بمفسرين عصريين يفسرون لنا القرآن. ما يقوله مسلم عرف الكتاب والسنة. يقول السائل: هل ورد فضل قراءة القرآن في الصلاة على قراءته في غير الصلاة؟ لا شك أن قراءة القرآن في الصلاة هو أفضل أنواع القراءة، وقراءته مشروعة في الصلاة وخارج الصلاة. يقول السائل: ما معنى جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار بعد الصلاة، وهل كان يرفع صوته حتى بالتسبيح والتكبير والتحميد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالذكر بعد الصلاة مباشرة، الاستغفار وبعض الأذكار التي تليه، ثم يشرع في الذكر ويبقى حتى تطلع الشمس، طلوع الفجر طلوع الشمس، وما كان يجهر بكل ذكره، وإنما يجهر ببعضه، وهو الذي يكون بعد الصلوات، وأما بعد ذلك فما كان يسمع الناس، وإنما كان يبقى يذكر الله في مكانه حتى تطلع الشمس. قل سأل: هل يجوز وضع حزام فيه خياطة على الإحرام؟ لا بأس بوضع الحزام إذا كان فيه خياطة للمحرم، لأن المخيط ليس هو ما فيه خياطة، وإنما ما كان على هيئة البدن. يقول السائل: ما حكم من يحدد عددا معينا من الأذكار ويرتب عليها أجرا وثوابا معينا؟ هذا لا يجوز.